الردائل حلوة الأوائل مرة الأواخر، والفضائل مرة الأوائل حلوة الأواخر، يعني يحتاج الإنسان إلى مصابرة فيها ثم بعد ذلك سيجد حلاوتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم جميعا الأجر، وأن يبارك لنا ولكم في العمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الشيخ محمد، الإخوان في فطور لهم؟ الله يجزاكم خير يبارك فيكم. جزاكم الله. هل هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون في الدنيا، نحن الآخرون في الدنيا السابقون في الآخرة، بقول الله تعالى فلتم من الأولين وقلتم من الآخرين؟ جزاك الله خير، سؤال حسن وأحسن منه عندنا منهج، نحن أحسن منها أن تكتبه في ورقة ثم نجيب عليه في آخر برنامج إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير، من كان عنده سؤال سجل في ورقة ونجيب عليه في آخر برنامج. جزاكم.